حصريا على موقع djkimo.com. مش عايز حاجة يا دنيا ودي تنازل مني، أنا مش عايز حاجة يا دنيا ودي تنازل مني، أرجوك تسيبيني في حالي وتحترمي بقى سني، أرجوك تسيبيني في حالي وتحترمي بقى سني، مش عايش قد اللي عشته مش هعوض يوم خسرته، مش عايش قد اللي عشته مش عوض يوم خسرته، أنا مش عايز حاجة دنيا، أنا مش عايز حاجة دنيا ودي التنازل مني. كل يوم والتاني حالفلة تبكيني، شوفي لك حد تاني يا دنيا يا دنيا اعتقيني، كل يوم والتاني حالفلة تبكيني، شوفي لك حد تاني يا دنيا يا دنيا اعتقيني، ده انت حكمت عليا بموتي حاجة اتكلم تكتم الصوت، دايس عليا ولاغية وجودي ولا عملاني يا دنيا عشان انت حملتني في اوضتك وكتبت الاحسن في بطاقتك وغلطت في حقي واخطا، انا ما بقتش حمل عذاب، انا مش عايز حاجة دنيا، انا مش عايز حاجة دنيا، انا مش عايز حاجة دنيا سيبالي واشوف لدنيا تانية، يا ريت تشيلني من بالي شوفي لك حاجة تانية، امشي واسيبالي واشوف لدنيا تانية، يا ريت تشيلني من بالي شوفي لك حاجة تانية، انا عايزك تنسيني شوية وتبطلي تستقوى عليا ولعك بك دمع عينيا وضميري مرتاح، انا بقسم بالعشرة وراضي وتنازل عن حقي وراضي، ايوة انا بايع والمرة دي انا مش هقبل تاني براضي، انا مش عايز حاجة دنيا، انا مش عايز حاجة دنيا، انا مش عايز حاجة دنيا حصرياً على موقع djkimo.com.